حدیث 1205 به حدیث داد بمدیار بتن کچه و خود تعالی غنیمه بو به امت حلال کرینه و بو امت چوی اتچوابون غنیمه او مال اتکفته دست بسرمانه اش مال کافر حربی وقت بسرمان چنه جهاد الگلوان. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الانبياء بجدن پیغمبرکش پیغمبره چو غزای چو جهاده. فقال لقومه بی پیغمبری گوتا قوم خو لا يتبعني رجل ملك بضع امرأه هر ظلامكي جنكك مار كري بلا مكفت دفن يعني بلا الجلم النائب بس شوا وهو يريد أن يبني بها أبي ظلامي ماركري ودفيتن دخول بكتن بجتنك جتن فيناوي ولما يبني بها وهش نتشوان فيناوي بلا أبي هوصا القلم الندر كم سنقو أبي هوصا هند مراكل سر جهاد نابد ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها أبي توصا جيك بلا القلم النائن مروفك هندك خاني بخوية تشيكرين وهش بانت وانا بلنت ماكرين يعني أفخانيتها درس ناكرين أو تمام ناكرين يتهيلين أبريد. ولا أحد اشترى غنما أو خليفات أبي هو صاجق بلا القلم الندر كابت النائد هندك بذكري وان هندك حشتر يبحال يتكرين وهو ينتظر ولادها ويلهذي ابزين فغزا بشتن أفي غنبريها دركتو شو غزاي شو جهادي فدنا من القرية بشتن نزيكي قنديبو او قند جهاد دالي اتكرن صلاة العصر نفجا ايواري بل او قريبا من ذلك ان نزيكي نفجا ايواري. فقال للشمس بجا ابي پیغمبري قوت روج انك مأمورة هندك توي تياب بن امري وانا مأمور واجكي مأمور اسيل بن امري خود تعان اللهم احبسها علينا يا رب من تو ابي روج ابراوستين بلا نجتن فحبست بشتن خود تعالى روش راوستن دا نبتشف دا بشتن جهاد خوبكت حتى فتح الله عليه راوستن حتى خود تعالى السر دستوي اف قندها اش دست كفر داريخز فجمع الغنائم بشتن في پیغمبري غنيمة كوم كرن فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها بشتن آقرهات دا افان غنيمة بخود دا بسوجد دستان مكرين چونكو نف امتت شوي دهو صابويا وقته غنيمت كتنا دست بسرمانا دا كوم كان اگركش عصماني دا ايتن وبان غنيمة خركا دا سوجدن بوانت حلال نبو بجا وقته اگري طم نكريه ونسوطي فقال ابي پیغمبري قوتا قوم اخو ان فيكم غلولا غلول يتنف وداهي خيانت فليبايعني من كل قبيلة الرجل بجا شهر اجاخكي بلا ظلامك بيتن بيعت الجلمن بكر فلزقت او فلزقت يد رجل بيده باش تندست ظلامكي ابدست پیغمبري بم بس في پیغمبري به وقت داشتن بيعت يدك وجب نبو. فقال بجا في پیغمبري قوت فيكم الغلول هات نفود خيانت يهات يكر يعني هندك اش قبيلوا اش ايجاخوا بخيانت هندك اش مال غنيمه يبري فلتبايعني قبيلتك بجا قبيلته تا يعني إجاخته بلا بيت بيعته ابدتن فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده بجتن دست دو ظلامة أن سي ظلامة ابدست پیغمبري بن. فقال پیغمبري قوت فيكم الغلول ها خيانت يتنفوا هر سيكو دهي وخيانت يوكري بجا ابان كسا چكر ادبجتن فجاءوا برأس سرك اينا مثل رأس بقرة وكي سر حيوانكي چيلكي من الذهب اجزير فوضعوها ودانا نويري فجاءت النار بيشتن شنيكا آقرهات فأكلتها وخار وصف ثم أحل الله لنا الغنائم فغنبري صلى الله عليه وسلم قوت اشتي هنجي خد تعالى غنيما ببي أمتي حلال كرن رأى ضعفنا وعجزنا ديت أم چند الضعيفين أمد بيجارينا فأحلها لنا بجا بما حلالك.